الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائلة: أدعو الله كثيرا ولله الحمد والمنة، ولكن هناك دعوة لي أكثر من 20 سنة وأنا أدعو الله بها ولم تتحقق. السؤال تقول: هل عدم تيسير الله لهذا الأمر وما يصيبني فيه من الإحباط واليأس يغضب الله علي، علما أني لا أتسخط وأحمد الله على كل حال؟ الحمد لله. وبعد، المتقرر عند العلماء أن الإنسان إذا دعا الله عز وجل فإن الله يستجيب دعاءه ما لم يكن ثمة مانع من الاستجابة، لقول الله عز وجل: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. ويقول النبي صلى الله ويقول الله عز وجل: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. وقال الله عز وجل: ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. فإذا دعوت الله عز وجل فاعلمي أن الله سيستجيب لك، ولكن استجابة الله عز وجل للدعاء ليست على وجه واحد بل على 3 أوجه لابد من فهمها. فإما أن يعطيك الله عز وجل عين ما سألت، وهذا وجه، وإما أن يدفع الله عز وجل عنك من الشر بقدر دعائك، وهذا وجه ثاني، وإما أن يدخر الله عز وجل لك هذا الدعاء أجرا وثوابا ورفعة للدرجات في ميزان حسناتك يوم القيامة. فترين في ميزان حسناتك من الحسنات والأجور ما لم يدر لك على بال ولم يكن لك في الحسبان، فتسألين من أين هذا؟ قال فيقال لك: هذا من دعائك الذي لم يعجل لك في الدنيا، فتفرحين حينئذ فرحا عظيما. فلا يجوز للعبد أن يلزم الله عز وجل بأن يستجيب دعاءه بوجه واحد، وإنما عليه أن يطرح الدعاء بين يدي الله عز وجل، وأن يكمل ثقته في أن الله سيجيب دعاءه، وأن يبتعد عن موجبات رد الدعاء من أكل الحرام أو الاستعجال أو الدعاء بإثم أو قطيعة رحم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله ليستجيب للعبد إذا دعا ما لم يستعجل. قالوا: وما الاستعجال يا رسول الله؟ قال: أن يقول قد دعوت ودعوت فلم أرى يستجب لي فيستحسر عند ذلك ويدع الدعاء. ويقول صلى الله عليه وسلم: إن الله يستجيب دعاء العبد ما لم يدع بإثم أو قطع رحم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تبارك وتعالى طيب لا يقبل إلا طيبا، إلى أن قال: ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، وملبسه حرام ومشربه حرام ومطعمه حرام، فأنى يستجاب لذلك؟ أو كما قال صلى الله عليه وسلم. لا سيما إذا ألح الإنسان على الله عز وجل بالدعاء، فإن الإلحاح من أسباب الاستجابة إن شاء الله تعالى. ولكن لنعلم جميعا أن الأدعية والتعوذات بمنزلة السلاح، والسلاح يقوى ويضعف على حسب ضاربه والممسك به، ليس بحده فقط. فمتى كان السلاح سلاحا تاما لا آفة به، والساعد ساعد قوي والمانع مفقود، حصلت به النكاية في العدو بإذن الله عز وجل، وتحقق مطلوب الإنسان. وقد دلت الأدلة على أن الدعاء له آداب وأحوال وأحكام يجب توفرها في الدعاء وفي الداعي، وأن هناك موانع وحواجب تحجب وصول الدعاء واستجابته يجب انتفاؤها أيضا عن الداعي كما بينت بعضها. فإذا دعوت الله عز وجل فليكن دعاؤك مبنيا على ساق الإخلاص، وهو من أعظم أسباب الاستجابة. قال الله عز وجل: فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. واحرصي مع الدعاء أن تتوبي إلى الله عز وجل، فإن التوبة والرجوع إلى الله من الذنوب والمعاصي الموجبة لرد الدعاء وحجبه هذا من أعظم ما يكون من آداب الدعاء. قال الله عز وجل: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. وكذلك عليك بالتضرع والخشوع والتذلل والرغبة والرهبة، وهذا هو روح الدعاء ولبه ومقصوده. قال الله عز وجل: ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. وكذلك عليك بالإلحاح وعدم الملل والتكرار وعدم الضجر، فإن هذا من أعظم ما يكون. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دعا الله عز وجل فإنه يدعوه ثلاثا، ولما سحر النبي صلى الله عليه وسلم تقول عائشة في الليلة التي فك الله عنه، قالت: ثم دعا ودعا ودعا، يعني أنه كرر الدعاء. وكذلك من الأسباب من الآداب العظيمة التي أدلك عليها أن تتحري أوقات استجابة الدعاء المبينة في السنة، كثلث الليل الآخر وأدبار الصلوات وساعة الجمعة، أيضا هذا من الأوقات العظيمة التي لا يكاد أن يرد الله عز وجل في أحد. وكذلك أدلك على اختيار جوامع الكلم في الدعاء وعدم وترك التفاصيل التي لا داعي لها. وكذلك أدلك على أمر مهم، وهو كمال الثقة بالله عز وجل أنه سيستجيب. فلا يكن دعاؤك مبنيا على تجربة الله، سأدعو وأجرب، هذا لا يجوز. بل عليك أن تدعي الله، أن تبادر بالدعاء مع كمال التوكل على الله عز وجل ومع كمال الثقة وتفويض الأمر لله تبارك وتعالى، وأن يتوافق قلبك مع لسانك في الدعاء، فلا يتحرك لسانك بدعاء وقلبك غافل عنه، فإن الله لا يستجيب دعاء من قلب ساه غافل الله، كما ثبت ذلك في الحديث. ثم اعلمي أن الله لا يؤخر استجابة دعاء إلا وله في هذا التأخير حكمة بالغة ومصلحة متناهية. ربما نحن على حسب ضعف إدراكنا وعلومنا وعدم معرفتنا بالغيب نستعجل من الله عز وجل استجابة الدعاء المعين، لكن ربما تكون في استجابته عين عطبنا وهلاكنا. فإن من الناس من لا يصلح له إلا الفقر، فلو استجاب الله دعاءه بالغنى لطغى. ومن الناس من لا يصلح له عند الله إلا المرض، فلو استجاب الله دعاءه بالعافية لكانت صحته وعافيته سببا لطغيانه. وفي الحديث: إن الله إذا أحب عبدا حماه من الدنيا كما يحمي أهل المريض مريضهم من الماء، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فإياك أن تتضجري أو تيأسي من روح الله أو تقنطي من رحمة الله، فإنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون، ولا يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. وقد عد العلماء القنوط من رحمة الله واليأس من روح الله من جملة كبائر الذنوب والآثام. فأكثري من الدعاء وألحي ولو 60 أو 100 سنة، وأملي في الله عز وجل أنه سيحقق لك مطلوبك وأنه سيستجيب لك، حتى وإن لم تري أثرا لعين الاستجابة على أرض الواقع فلا تعلمين بحكمة الله، فلعله استجاب لك من فوق 7 سماوات وأنت لا تعلمين، لكنها استجابة من نوع آخر، ليست من النوع الذي تطلبينه لعلمه بأنه لو أعطاك ما تريدين لأدى ذلك إلى طغيانك أو فساد دينك وأخلاقك. فأملي في الله خيرا وأبشري، ولا ترين بإذن الله هذا الاجتهاد على مدار 20 سنة سوف ترينه ماثلا أمامك بين يدي الله عز وجل، في ميزان حسناتك إن قبل الله عز وجل منك، والله أعلم.